إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد عني الإسلام عناية فائقة بالإنسان، فأول خطاب قرآني تنزل من عند الله سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان موجها للإنسان. قال الله تعالى: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ولهذا حسد إبليس الإنسان، إذ أن الله سبحانه وتعالى كرم ابن آدم عليه، فقال إبليس مخاطبا رب العالمين، قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ومن تأمل سورة الإسراء وجد أن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان تكريما عظيما وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. علماء التفسير والذين هم متخصصون به، منهم من قال في مسألة التكريم، تكريم الله عز وجل للإنسان، أبو عبيدة قال إن قوله تعالى كرمنا هي أشد بلاغة من قوله أكرمنا. وابن عباس رحمه رضي الله عنه ووافقه على ذلك القرطبي قالوا إن الله عز وجل كرم الإنسان بالعقل، وأيضا الضحاك قال إن الله عز وجل كرم الإنسان بالنطق، وأيضا عطاء قال إن الله عز وجل كرم الإنسان بتعديل قامته وتدويرها وامتدادها. وهناك من قال، وهو قول ابن جرير صاحب التفسير، قال إن الله كرم ابن آدم بأن جعله مهيمنا على سائر المخلوقات. وأما ابن كثير رحمه الله تعالى قال إن الله كرم الإنسان على سائر المخلوقات بتحسين صورته. عباد الله، لعل الله سبحانه وتعالى لما كرم الإنسان كرمه حتى يعلم الجميع أن لهم شأنا عظيما في هذه المبسوطة. وتكريم الله عز وجل للإنسان ليس منحصرا بهذه الأمور فحسب، بل لها صور متعددة كرم الله عز وجل بها الإنسان. فمن تكريم الله عز وجل للإنسان أن الله حرم عليه أن يعبد غير الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولا تدعوا مع الله آلهة أخرى لا إله إلا هو. لا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. فإذا أردت العزة وإذا أردت الرفعة فاعبد الله سبحانه وتعالى وحده، فإن عبادة غير الله سبحانه وتعالى مذلة وإهانة للإنسان. ومن تكريم الله عز وجل للإنسان أن خلقه بيديه الكريمتين سبحانه. قال الله سبحانه وتعالى لإبليس: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ مع أن الله سبحانه وتعالى خلق بعض مخلوقاته بقوله كن فكان، إلا أن الإنسان له شأن عند الله سبحانه وتعالى، فخلقه الله عز وجل بيديه. ومن تكريم الله عز وجل للإنسان أن نفخ فيه من روحه، كما قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ومن تكريم الله عز وجل للإنسان أن أسجد له ملائكته، وهذه من الأدلة الصريحة الواضحة على أن الإنسان هو من أشرف مخلوقات الله سبحانه وتعالى، بل على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه أفضل من الملائكة. فقال الله سبحانه وتعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. ومن تكريم الله سبحانه وتعالى للإنسان أن أسكنه الله جنته، كما قال الله تعالى: وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. أسكنه الله جنته، بل تكفل له بالمأكل والمطعم والملبس، فقال له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ومن تكريم الله عز وجل للإنسان أن خصه باللبس حتى يستر عورته ويستر ما به من معايب ونقص. قال الله تعالى: يا بني آدم إنا أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا عبد الله، الله سبحانه وتعالى جعل أباك آدم الذي هو أصلك خليفة في الأرض، وهذا والله تشريف وتكريم للإنسان، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. بل إن من تكريم الله عز وجل للإنسان أن خفف عليه الشرع. قال الله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، لضعف الإنسان ولعدم تحمله، فالله سبحانه وتعالى خفف عنه، بل يتوب عليه، كما قال الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. عباد الله، الإنسان مكرم حتى ولو كان ميتا. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري نهى عن المثلة، وهي تشويه صورة الميت بتجديع أنفه وفقع عينيه وهو ميت ولو كان كافرا، فهذا محرم لا يجوز، بل كسر عظم الميت محرم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي داود من حديث عائشة: كسر عظم الميت ككسره حيا. بل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مرت به جنازة يهودي قام النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث جاء في صحيح البخاري من حديث سهل بن حنيف، فقالوا وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب قيامه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أليست نفسا؟ بعد هذا التشريف وهذا التكريم الذي كرمك الله عز وجل يا ابن آدم، فلماذا ترضى لنفسك المهانة؟ لماذا تهن نفسك؟ لماذا تجعل نفسك في الدنو؟ والله عز وجل أعزك ورفعك، ولا سيما إذا حملت الإسلام في قلبك، فإن هناك أيضا صور من إهانة الإنسان لنفسه، منها أولا وأعظمها خطرا أن يشرك مع الله إلها آخر. الله سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. الذي يتمسح بأتربة الموتى، الذي يذهب إلى قبر علوية أو يذهب إلى القبر المزعوم الذي يقال إنه قبر هود، الذي يذهب إلى قبر ابن عيسى، الذي يذهب إلى القبور ويتمسح بها ويطلب منهم الأولاد والمدد، فهذا أهان نفسه. ومن إهانة الإنسان لنفسه سؤاله وهو لا يستطيع أنه يرد ما عليه من دين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيد بالله سبحانه وتعالى من أنه الدين الذي ربما أركع بعض الرجال وأهانهم فإنه شيء خطير. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. أيضا من إهانة الإنسان لنفسه أن يكون خائفا رعديدا، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: لا تروعوا مسلما. وأنصح النساء أنهن يعلمن أن لهن حقا في الإسلام، وأن الله عز وجل كرمهم ورفعهم، فلا تهن نفسها، لا تهن نفسها ولا تجرئ نفسها على ما يسمى بتحرير المرأة، تخرج وتزاحم الرجال في الشيء المحرم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فلا يجوز للمرأة أن تذهب إلى الرجال وتخالط الرجال، بل أنها تكون عفيفة شريفة في بيتها. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.